إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب النذور. فاليوم بحول الله وتوفيقه نشرع في دراسة باب جديد من أبواب العلم الشرعي، وهذا مما يفرض علينا، كما أقول لكم أبدا دائما يا طلبة العلم، شيئا، ألا وهو طلب مزيد من الإخلاص وإدراك ما يمكن إدراكه من النية، إذ لا يتم لأحدنا مقصوده في العلم الشرعي إلا بالإخلاص وإلا بصلاح نيته، وهذا مما يتطلب منا أيضا جهدا زائدا أكبر مما كان، لأن هذا ما يفرضه علينا ما يكون من دراسة باب جديد. فالمرء كلما دخل في باب من أبواب العلم كلما كان في حاجة إلى مزيد من الجهد، وهذا هو الطريق الذي من سلكه ودع الراحة، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد المرء طعم الراحة؟ قال: في الجنة إن شاء الله. فهذا الطريق الذي سلكه عليه أن يعلم أنه ودع الراحة، ولذلك كلما دخل في باب من أبواب العلم كلما كان الأمر يتطلب منه مزيدا من الجهد والاجتهاد. ثم لندرك أمرا ثالثا، أن الذي نحن فيه الآن هو شرف، نعم هو شرف وفضل ومنا من رب العالمين. لما الآن ندرس بابا جديدا من أبواب العلم، ونتقدم اليوم بعد اليوم خطوة جديدة، وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سائلا الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا حسن النية وحسن العمل، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى من الفهم ما يمكن أن نستوعب به مثل هذا العلم وأن ندرك به مثل هذا الشرف، هو لي ذلك والقادر عليه. المسألة الأولى النزر لغة وصلاحا، وأصل الكلمة لغة، أصل الكلمة لغة من نظر، نظرت أنذر، والنزر هو المصدر، ويقال أنذر بضم الذال، وأنذر وأنذر وأنذر بكسرها، يبقى أنذر وأنذر بكسر الزال أو بضمها. والنذر لغة يأتي لعدة معاني، كلمة النذر في اللغة تأتي لعدة معاني شرعية أو لغوية عذرا. فالنذر لغة بمعنى الإيجاب لما فيه من إيجاب المرء على نفسه قربة من القرب، فلما يقول الرجل نظرت، أو كما قالت مريم إني نظرت للرحمن صوما، أوجبت على نفسها الصوم ما لم يجب، يبقى النذر بمعنى الإيجاب ولكنه إيجاب مخصوص، ولكنه قلت والنذر لغة الإيجاب ولكنه إيجاب مخصوص، إذ أنه من إيجاب المرء على ماذا؟ على نفسه، ما أوجبه أحد علي، إنما أوجبته أنا على ماذا؟ على نفسي، كما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما. وقيل هو الإجاب لما فيه من إجاب ما ليس واجبا، لأني لما أوجب على نفسي أنا أتصدق بمئة جنيه، هل هذه واجبة في الأصل؟ لا، إنها صدقة، والصدقة مستحبة، فلما جعلت هذه الصدقة نذرا وجب ما لم يكن واجبا. يبقى إذن النذر هو الإجاب ولكنه إجاب مخصوص، من إجاب المرء على نفسه، ومن إجاب المرء على نفسه ما ليس بواجب من حيث ماذا؟ الأصل. والنذر لغة بمعنى الإنذار، يعني التخويف والإنذار، النذر لغة من الإنذار وهو التخويف، قاله الحافظ ابن حجر، لأن المرء إنما يفعله لما يدفع به ما يخاف من البلاء، أو يفي به لما يخاف من العقوبة. يبقى كلمة النذر لغة من الإنذار بمعنى ماذا؟ تخويف. طب وما علاقة التخويف بماذا؟ بالنذر شرعا، بالنذر الشرعي. علاقته واضحة من جهتين، أنه يفعله ليدفع به ما يخاف من البلاء، كما يقول لله علي إن شفي ولدي أن أنذر كذا، أو أنا أتصدق بكذا، يبقى أصبح يدفع بالنذر ما يخاف منه، أو يدفع بالنذر بالوفاء به ما يخاف من العقوبة يوما، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سنتكلم الآن، ما تتعجب. والنذر لغة بمعنى العهد والوعد، لما فيه من إلزام المرء أو من عهد المرء أو من وعد المرء وعهده بفعل قربة من القرب، لأن الإنسان في النذر يتخذ عهدا مع نفسه أو مع ربه أنه يفعل كذا أو كذا. يبقى النذر لغة يأتي لثلاثة معاني: الإيجاب، التخويف، الوعد. أما النذر اصطلاحا فقد اختلفت أقوال أهل العلم في حده، وهنا سأستحدث معكم سنة جديدة: مقارنة التعاريف ببعضها البعض لنخرج منها بتعريف مختار صحيح. فنقول: عرفوا بعضهم إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه ولو كان من كافر لعبادة فصح. يبقى انتبه الآن، هذا هو التعريف الأول: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بكل قول يدل عليه ولو كان من كافر فيصح. قلت: وقوله ولو كان من كافر لعبادة فتصح، يرده ما جاء من عمومات الشرع، جاءت أدلة كثيرة في الشرع عامة بأن الكافر لا تقبل منه ماذا؟ يرد ما جاء من عمومات الشرع بأن الكافر لا يقبل منه عمل، ومن ذلك قول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذا قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو احتج بأثر عمراء أن عمر نذر في الجاهلية حال كفره أن يعتكف ماذا؟ لله عز وجل ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. ويبقى نقول: ولو احتج بأثر عمراء لما نذر حال كفره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنما جوابه بأن نذره هو إن وقع في الجاهلية لكنه لم ينعقد ولم يجب الوفاء به إلا ماذا؟ لما أسلم عمر. وأثر عمر إنما تعلقه بمسألة ماذا؟ بوجوب الوفاء بالنذر. قوله: شيئا غير لازم، فيه جواز النذر بما هو مباح، وعدم النذر بما هو واجب. هذا أيضا تعقيب آخر على ماذا؟ على التعريف. لان لما قال شيئا غير لازم بفهمنا منه انه من شرط النذر ان يقع بماذا؟ ما ليس واجب، يعني ما يصلح عندهم ان يقول الرجل لله علي ان اصلي الجماعة في المسجد، يقولون هذا ليس بنذر. لماذا؟ لانه يجب عليه من الاصل ماذا؟ انما النذر يقع فيما ليس بماذا؟ بواجب. يبقى هذا الكلام عليه استدراك من جهتين. قال العلامة ابن عثيمين لا نحتاج او لا يحتاج ان نقيد النذر بغير الواجب، وانه اذا نظر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا من وجهين، من جهة النذر ومن جهة الشرع. ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إن لم يحصل الوفاء. انتهى كلامه. ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. انتهى كلامه. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، النذر بالواجب يصح، وإن لم يفي به وجبت عليه ماذا؟ طب كيف نقول؟ لأنه أوجبه على ماذا؟ على نفسه. قلت ومن جهة أخرى أن من الواجب ما فرضه كفاية، فيصلح ماذا؟ النذر به. يبقى هذا ايضا تعقيب اخر، لان هناك فروض هي ليست على الايه؟ على الاعيان، كمثل ماذا؟ صلاة الجنازة. فيقول لله علي ان اصلي صلاة الايه؟ الجنازة على كل من يدخل هذا المسجد. يبقى هذا صار يجوز النذر بماذا؟ بالواجب. ثانيا او ثالثا، وقوله شيئا غير لازم يعني جواز النذر بالمباح، وهذا فيه نظر، لأن سيأتي معنى من شروط النذر ألا يجوز النذر بالمباح. يعني مثلا رجل نذر لله عز وجل أن يفعل شيئا من المباحات، كمثل أبي إسرائيل نظر لله عز وجل ألا يتكلم، هذا أمر مباح، ومع ذلك رد هذا النذر عليه وقال لا مروه فليتكلم. يبقى النذر لا يقع بماذا؟ بالمباح، صحيح، إلا أن يكون المباح قربة لمستحب أو قربة لماذا؟ لواجب. كأنه نظر لله عز وجل ألا يتكلم إلا بذكر الله متى أذن للصلاة، يبقى أول ما يؤذن للصلاة لا يتكلم إلا بماذا؟ هذا نذر وقع بالمباح، لكن هذا المباح وسيلة لماذا؟ لقربة، وهي أن ينشغل بماذا؟ بالصلاة والتهيئ لها، وأن يذكر ربه بين الأذان والإقامة، وأن يدعو الله. فصار النذر بالمباح هنا ماذا؟ مشروعا، لأنه وسيلة لماذا؟ لمشروع. يبقى وضحت الآن. طيب، وعرفه بعضهم إلزام الإنسان نفسه بشيء من القرب التي لم تكن واجبة عليه. تعقيب، إلزام الإنسان نفسه بشيء من القرب التي لم تكن واجبة عليه. تعقيب، قلت قوله الإنسان ليس فيه حد، صحيح، لأن معنى هذا إن النذر يجوز من من الطفل، يجوز من المجنون، صحيح، يجوز من المكره. يبقى قوله الإنسان ليس فيه حد، واضح، لأنه بهذا أدخل في هذا العموم الطفل والمجنون والمكره وهذا خلاف الأصل الشرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ أنه لا تكليف إلا على من؟ عاقل بالغ مختار، صحيح؟ وعليه فأصوب التعريفات وأفضلها هو إلزام مكلف، إلزام مكلف مختار، رحمك الله، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى قربه. تعال إلى شرح أفراد التعريف. قولنا إلزام يعني إيجاب، إيجاب، وهذا الإيجاب إما إيجاب الوفاء بالنذر، أو إما إيجاب ماذا؟ الكفارة عليه، لأنه من ألزم نفسه بقربة صار الآن ما بين واجبين، قلت لله علي أن أذبح شاة، أصبحت الآن إما أن أفي يعني أذبح شاة، وإما ماذا؟ أن أكفر، صحيح؟ يبقى قولنا إلزام فيه إيجاب، إما إيجاب الوفاء وإما إيجاب ماذا؟ قلت وهذا فيه وجوب إما الوفاء أو الكفارة. أما وجوب الوفاء فقوله تعالى يوفون بالنذر، وأما إيجاب الكفارة فقوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، فتسميتها كفارة يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأن الكفارة هي ماذا؟ ما يكفر به الإنسان، يعني ما يتخلص به الإنسان من الإثم والوزر ويدفع به العقوبة، ويجب على الإنسان أن يتخلص من ماذا؟ من الإثم ومن الوزر، وأن يدفع عن نفسه العقوبة. ثانيا أنه لما أشبهها بماذا؟ بكفارة اليمين، دل على ماذا؟ على وجوب كفارة النذر، صحيح؟ طيب قولنا مكلف وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل إذ لا ينعقد، وهو البالغ العاقل إذ لا ينعقد نذر لمجنون، إذ لا ينعقد نذر لمجنون وصبي أو صبي، لعموم قوله، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. قولنا مختار خرج به المكره لعموم قوله، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، سواء كان الإكراه ماديا أو كان الإكراه معنويا. قوله نفسه، قولنا نفسه، نعم أيوة نعم سيأتي هذا، وحده انتبه لأنه له حد، واخد بالك، سيكون هناك إيه ضابط للإكراه المعنوي، أما الإكراه المادي فلا إشكال فيه. قولنا نفسه لأنه ليس من إيجاب الشارع إنما هو من إيجاب المرء على نفسه أو من إيجاب المرء نفسه. قولنا لله تعالى إذ لا ينعقد النذر لغير الله وهو شرك لما صح من حديث ثابت ابن الضحاك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرطه للوفاء بنذره خلو المكان من ماذا؟ من الشرك، فيكون من باب أولى ألا ينذر لماذا؟ لغير الله. إذا كان يمنع النذر في مكان ينذر فيه لله، لغير الله أقصد، يبقى من باب أولى يمنع النذر لمن؟ لغير الله. واضح؟ ولعموم قوله تعالى إذ النذر قربى من القرب، ولعموم قوله تعالى إذ النذر قربى من القرب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قولنا قربى، فلا ينعقد النذر بماذا؟ بمعصية الله. ولا ينعقد بالمباح، هذا هو التعريف المختار. نعم، هذا التعريف منتخب من أقوال أهل العلم. وكيف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن قالت المرأة للرسول هل هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. ما وجه القياس هنا يا إبراهيم؟ وجه القياس هنا من الذي عقد له النية؟ أمه. صحيح، الذي عقد له النية هنا في الحج أمه، والذي أقوله أولا عليه إجماع من أهل العلم، سيأتي هذا في شروط النذر، انتظر معنا، أنه لا ينعقد نذر إلا لبالغ، لم يختلفوا على هذا. ثانيا، لا وجه القياس الذي تذكر. واضح؟ لأن النذر هيجب الوفاء به. صحيح. طيب، هل الطفل هنا يجري له القلم أم يجري عليه القلم؟ أجب، انتظر يا رجل. ها، ما زلت تجيد الغرب يا إبراهيم. كم تتفلت مني. أنا أسألك سؤالا الآن، يجري له القلم أم يجري عليه القلم؟ ولا يجري عليه. طيب، يبقى إذن يجوز له أن يعقد النذر، لأن النذر قربة كده. طب إن لم يفي به يجري عليه فيأثم ويجب كذا. خالفت أنت الآن. اضطرب مذهبك. خلاص اضطرب مذهبك، عد ادراجك بقى. المسألة الثانية منطقة بالحجاز، حكم النذر. ولأهل العلم مذاهب في حكم النذر. الأول وهو مذهب الحنابلة من كراهة النذر، بل المذهب الأول كراهة النذر وهو مذهب الحنابلة، بل ذهب بعضهم بعض الحنابلة إلى تحريم النذر كلا، إلى تحريم النذر مطلقا. قال بذلك، قال العلامة ابن عثيمين: والأصل في النذر أنه مكروه، بل بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. انتهى كلامه. يبقى أول مذهب هو القول بكراهة النذر، وهذا مذهب الحنابلة إلا من قول لبعض أئمتهم بتحريم ماذا؟ النذر، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول، نعم، أما الدليل الأول فهو حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر فيما أخرج الإمامان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قلت: وهذا الحديث فيه أكثر من وجه، فيه أكثر من وجه للدلالة على تحريم النذر. هذا الحديث فيه أكثر من وجه على تحريم النذر، أو على الأقل الكراهة، لكن لا شك أنه في تحريم النذر أقوى من قوله نهى، والنهي يقتضي ماذا؟ تحريم، والنهي يقتضي التحريم. ولكن صرفه بعض أهل العلم إلى الكراهة لما مدح الله تبارك وتعالى الموفين بالنذر. الوجه الثاني، وقد أكد النهي بقوله لا يأتي بخير، أن عقباه لا تحمد، وأنه قد يتعذر الوفاء به، وكل ما يأتي بخير فهو مستحب أو واجب، وكل ما لا يأتي بخير فهو ماذا؟ مكروه أو محرم. فلما قال لا يأتي بخير دل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه إن لم يكره يحرم، لأن الشريعة ما تركت أمرا فيه خير إلا وماذا؟ وشرعت، صحيح، وما تركت أمرا فيه شرا، فيه شرا إلا وماذا؟ إلا ومنعت، كما قال تعالى: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم خبائث. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر لا يأتي بخير، يبقى إذن تنعدم مصلحته تماما، وكل من عدمت مصلحته فهو ماذا؟ إما مكروه أو إما حرام، أو إما حرام. ثالثا، كما في هذا النذر من المشارطة، مشارطة الله تعالى والمعاوضة، وهذا ضرب من ضروب التألي على الله، يعني تشترط على الله لئن فعل بي كذا لأفعلن كذا، رابعا وصف الناذر المشارط المعاوض الذي شرط الله، وصفه بماذا؟ بالبخل. وصف الناذر المعاوض المشارط بماذا؟ بالبخل. وهذا وصف ذم ولا مدح؟ ذم، صحيح. وهذا يدل على ذم الفعل وصاحبه بما يدل على ماذا؟ على الكراهة أو التحريم، أو التحريم أو الكراهة، لأنه لا يذم إلا ماذا؟ إلا الفعل المكروه أو المحرم، صحيح. لكن هل المباح يذم؟ هل المستحب يذم؟ يبقى هذه وجوه الدلالة من هذا الحديث على تحريم أو كراهة النذر. الدليل الثاني عندهم ما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من القدر شيئا. وفي رواية: ولكن النذر يوافق القدر. ثانيا، قلت استغفر الله. وفيه من وجوه الدلالة كالآتي، وفيه من وجوه الدلالة على منع النذر كالآتي: قوله لا تنذروا، يبقى النهي يفيد ماذا؟ تحريم. ثانيا، من أنه لا يرد القدر ولذا حرم النذر دفعا لاعتقاد فاسد أن قدر الله عز وجل ماذا؟ يرد. ثالثا، الدليل الثالث ما أخرج مسلم من حديث عمران ابن حصين أن امرأة نذرت إن نجاها الله أن تذبح الناقة التي هربت بها. في قصة لامرأة أنها هربت بناقة العضباء، فنظرت لله عز وجل إن هي نجت بهذه الناقة لتذبحنها لله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما صنعت، بئس ما صنعت. وهذا فيه دلالة ظاهرة على منع النذر. لما فيه من ذم الفعل ولا يذم إلا مكروه أو حرام. القول الثاني، يبقى هذا هو القول الأول، الكراهة والتحريم، تمام. لكن الأدلة التي معنا هي أظهر في معنى ماذا؟ تحريم. القول الثاني المشروعية، يعني أن النذر ماذا؟ مستحب، أن النذر مستحب مطلقا، أن النذر المطلق مستحب. وهذا مذهب مالك. ما معنى النذر المطلق؟ الذي لم يعلق على شيء. والنذر المطلق هو غير المشروط، يعني يقول لله علي، تمام، أن أفعل كذا من غير بقى أن يشترط، أن يقول مثلا لئن نجح ولدي لا أفعلن كذا، هذا مشروط. واستدلوا عليه المالكي من ومال إليه الحافظ ابن حجر. وعلى هذا التفريق بعض الأئمة الكبار المتأخرين الشيخ الألباني منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على نذره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وأقر المرأة صاحبة الدف لما قالت إن نذرت لله تعالى لئن نصرك الله لأضربن عند رأسك ماذا؟ الدف. وأقر أبا إسرائيل على نذره الصوم، بل أمرهم بالوفاء به وحثهم على ذلك، بل أمرهم بالوفاء به وحثهم على ذلك مما يدل على الاستحباب. ثانيا أنه وسيلة لحث النفس على الخير، إنسان لما بينذر بيحمل نفسه على ماذا؟ السلام عليكم وبركاته. أنه وسيلة لحث النفس على الخير وحملها على ذلك. أنت لما تقول إني نذرت لله تعالى أن أصوم الأيام الثلاثة الأولى أول الشهر، يبقى كان النذر وسيلة لماذا؟ لحمل النفس على فعل الخير، صحيح؟ ووسيلة المستحب مستحب، صحيح؟ وسيلة المستحب ماذا؟ مستحب للقاعدة الوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد. لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. ثالثا أن في النذر من القربة والطاعات، من القرب والطاعات مما يحتاجه المسلم طمعا في نيل رضا الله، يعني في مزيد من الطاعة. الإنسان لما ينذر هيبقى في ماذا؟ مزيد من القرب والطاعات التي تقربه إلى الله ويطمع بذلك في ماذا؟ في رضا الله. رابعا قياس النذر على اليمين، قياس النذر على ماذا؟ على اليمين. فهناك من اليمين ما تستحب كما سبق، طيب نقول الراجح ويترجح لنا جمعا ما بين الأدلة الآتي. الأول أن أصل النذر الإباحة، أن أصل النذر ماذا؟ الإباحة. ثانيا أن النذر إذا كان حاملا للمرء على فعل الخيرات والقرب فهو ماذا؟ فهو مستحب، إذ لو كان مستحبا مطلقا كما قال مالك لفعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يترك وجها من وجوه التعبد إلا وماذا؟ إلا وفعله، صحيح؟ لأنه أفضل العابدين، أول العابدين. فلو كان مستحبا من حيث الأصل لفعله من؟ لكنه مباح. متى يكون مستحبا؟ إذا كان وسيلة لماذا؟ للمستحب. ثالثا أنه يكره، أنه يكره إذا كان فيه مشارطة ومعاوضة، معاوضة يعني مقابلة، أعطيني قميصك وخذ ها شيء في مقابل شيء، رابعا وأنه يحرم لو اقترن باعتقاد فاسد من أنه يرد قدر الله عز وجل. أقوال أهل العلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي، شوف أدب العالم، قال والذي يظهر إيه؟ يظهر لي، تمام، هذا أدب عالي جدا، تمام، لم يحكم على أقوال غيره بالبطلان والفساد، ولم يحكم على قوله بماذا؟ بالرجحان والصواب، إنما قال والذي يظهر إيه؟ الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف أو من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، إنه سيفعله ليرد ماذا؟ قدر الله، واضح؟ فيكون إقدامه على ذلك محرما. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. طب هنا لابد من فك الإشكال، أنا فكه بنص جنيه، طب كيف تفعل؟ وأصل الحديث قال لا تنزروا، النهي أصله ماذا؟ تحريم. من أين جاء الحافظ ابن حجر بهذا التفريق؟ ولماذا رد الحكم إلى الكراهة؟ فلا بد من قرين. ها قل. لأنه لو كان محرما لما لزم المرء أن يفي به، صحيح؟ إذ لو كان محرما لما لزم المرء أن يفي به، لأنه سيكون قد هنا قد وفى بماذا؟ بنزل معصية، لأن الحرام ماذا؟ معصية، ولا يجوز للمسلم أن يفعل الحرام. النظر أنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالتحريم، ثم جاء الإقرار لبعض الصحابة على نزوله، فهذا يدل على نزول الحكم إلى الكراهة. طب نزول الصحابة ما كانش فيها مشارطة ومعاوضة. أن أضربن بالدف، هذا فيه معنى. إذا كان قال في آخر حديث إنما يستخرج به من البخيل، ألا تعتبر ذلك تشديدا في التحريم؟ كيف؟ لا، الأصل في النهي للتحريم بعلة المشارفة، يبقى لا يحرم منه إلا المشروط. طب ما نزل بهذا المشروط إلى رتبة المستحب، إلى رتبة الكراهة، بدليل إن المشروط يجب الوفاء به، لكن هو أفضل الجواب الأول، لأنه لما أمر بالوفاء به لم يكن ماذا؟ محرما، لأنه لو كان محرما لم تنع الوفاء. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من شارط في ماذا؟ في نزره أن يفي به. ها خذ يا رجل. قلت وهذا هو الحق جمعا بين الأدلة، نعم، وهذا هو الحق جمعا بين الأدلة، وإنما جاء النهي ابتداء لما يفضي إليه انتهاء، إذ حكم البداية أحيانا يأخذ حكم ماذا؟ النهاية. تفهمون هذه القاعدة؟ أحيانا يحكم على البداية بحكم النهاية لأنها ستقول إيه؟ فيحرمها ابتداء، واضح؟ فيحرمها ماذا؟ زي ما بيطلق إطلاق اسم النهاية على ماذا؟ على البداية، من باب أن يحذر من النهاية فيغلق عليك الباب منين؟ من البداية. واضح؟ ومما يدل على نزول الحكم إلى الكراهة أمر الشرع بالوفاء بالنزول، فلو كان يحرم مطلقا لما كان ينبغي الوفاء به. قال الإمام الطبري رحمه الله، أخرج الإمام الطبري رحمه الله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله: يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر، قال: من الصلاة، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض الله عليهم، وما افترض عليهم فأسماهم الله أبرارا. يعني هم أبرار بما نظروا قربه، وهم أبرار بماذا؟ قلت هم أبرار بما نظروا قربه، ثم هم أبرار بما قاموا بماذا؟ بالوفاء بهذه النذور، بما دل على أن من النذور ماذا؟ ما يستحب، لأن في مزيد من التعبد لله عز وجل وحمل النفس على ذلك. صحيح. قال الإمام ابن دقيق العيد: فالقواعد تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة، الوسيلة إلى الطاعة طاعة، والنذر وسيلة إلى قربة، والنذر وسيلة إلى قربة، فيلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون قربة. يبقى إذن أفضل ما قيل في هذه المسألة هو الجمع السابق. متى يحرم؟ عند الاعتقاد الفاسد. يكره عند المشارطة والمعاوضة. يستحب إذا كان فيه من حس النفس على ماذا؟ يباح إذا لم يكن فيه من ذلك. صحيح. مسألة، المسألة الثالثة، أمسك الآن يا خالد. شروط النازر، شروط النازر. الشرط الأول: أن يكون النازل بالغا عاقلا. وفي هذا إجماع أهل العلم، لم يعلم لهم مخالف، لما في النذر من كفارة، والقلم لا يجري على مجنون ولا صبي. شو بدلي أنا أقول لك شان يا إبراهيم، لو قال لك طفل كيف ما يقول معاوية لك؟ والله لتفعلن كذا، هو مؤكد هذا الكلام، تلزمه بالكفارة؟ طيب. وذلك لعموم قوله: رفع القلم عن سلاس فذكر المجنون والصبي. الشرط الثاني في النازر أن يكون في النذر أن يكون مسلما، أن يكون النازر مسلما، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورجحه ابن حزم. لعموم أدلة الشريعة القاضية بأن الكافر لا يقبل منه عمل ولا تصح له عبادة، ومن أشهرها الآية: وما منعهم أن تقبل منهم ها إلا أنهم كافروا بالله. أما استدلال الحنابلة بأثر عمر على أنه نذر في الجاهلية ووفى في الإسلام، وأثر سمامة ابن أسال، سمامة كان رايح في طريق العمرة فأثروه، كان رايح يعتمر فأسلم، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم ماذا؟ عمرته. وأثر سمامة بن أسال من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتم عمرته، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فما ترى؟ فأمره أن يتم عمرته. فيمكن الجمع بين الأدلة من أن أدلة المنع في حق الكافر يموت كافرا، في حق الكافر الذي لم يسلم، أما الذي أسلم فوجب عليه الوفاء بنذره. الشرط الثالث للنذر، نعم، الجمع، التفريق ما بين من مات على كفره، هذا لا يلزم الوفاء أبدا، تمام. أما من أسلم يلزمه ماذا؟ الوفاء، بدليل أن عمر لما أسلم ألزمه بالوفاء، وسمامة لما أسلم ألزمه بالوفاء. الشرط الثالث أن يكون النذر قربة، فلا نذر في مباح، فلا نذر في مباح على أرجح أقوال أهل العلم، بدلالة حديث أبي إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه من فوق المنبر قائما، فقال: من هذا؟ فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر لله، نذر لله ألا يجلس وألا يستظل وألا يتكلم وألا يتكلم وأن يصوم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه، مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه، فإن الله عن تعذيب هذا. كيف تعرف هذا صالح؟ طيب اسمعوا، انا عندي الارتباط الليلة صعب، فعليه الدرس ينتهي الان ونتم في الاسبوع المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى، وانا معتذر عن درس المغرب كذلك ان شاء الله عز وجل لما ورائي من شغلة مهمة، واجمعنا لقاء يوم الاحد المقبل، رجاء ان شاء الله الموعد يكون بعد مع الساعة السادسة، فرجاء لا تتأخروا وانا اولكم ان شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في ناس عايزه تكتب في المكتب، لا يرضون.